يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أفضل رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله جمعكم وطيب الله أوقاتكم وجعل الله هذه الدقائق في موازين حسناتكم. حياكم الله مع سلسلة أحاديث آخر الزمان. وبعد أن تكلمت عن شيء من فتن آخر الزمان في اللقاء السابق، وقبل أن أنتقل إلى الكلام عن الغربة والغرباء، رأيت وأسأل الله التوفيق والسداد أن أجعل هذه المحاضرة للكلام عن أحد ركائز وعمود فتنة آخر الزمان، بل وكل فتنة في كل زمان. الحديث الدافع لإعداد هذه المحاضرة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. المال، وما أدراك ما المال؟ المال أحد مقومات الحياة وأحد مفسدات الحياة. به الناس تسعد وبه الناس تشقى. المال من أعظم النعم ومن أخطر الفتن. إن جعلته في يدك ملكته، وإن جعلته في قلبك ملكك. نظرة الإسلام إلى المال أيها الإخوة نظرة وسطى، تراعي طبائع الناس ورغباتهم في جمع المال وتحصيله. فجعل الإسلام المال أحد الكليات أو الضرورات الخمس التي لا غنى للإنسان عنها: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. نظرة الإسلام إلى المال أيها الأحباب نظرة وسطى، فالإسلام لا يحرم امتلاك الثروات ما دامت جاءت من حلال وأخرج حق الله فيه، ولكن وفي نفس الوقت لا يسمح الإسلام أن يبقى المال في يد فئة قليلة وتبقى الأكثرية فقيرة مطحونة تحت تسلط وتحكم تلك الأقلية الثرية. فالرأسمالية البغيضة ليست في الإسلام، والاشتراكية المقيتة ليست في الإسلام. نظرة الإسلام إلى المال أيها الأفاضل نظرة وسطى، تراعي كل طبقات المجتمع. فلا يسمح الإسلام للغني أن يسحق الفقير ويحرمه حقه، ولا يسمح للفقير أن يحقد ويطمع في مال الغني. ولخطورة المال في الإسلام أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن المال هو الأمر الوحيد الذي سوف يسأل عنه العبد يوم القيامة سؤالين اثنين، لما قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنه، ثم قال: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإذا أردنا أن ندخل إلى عالم المال في الإسلام، نجد أن أول ما يطالعنا قاعدة تريح النفس وتطمئن القلب وتجعل الإنسان يعيش هادئا مستقرا. تلك القاعدة تقول أن المال مال الله، رزقه ساقه إلى الخلق، وأن هذا المال مقدر ومحسوب ومحسوب من قبل أن ينزل الإنسان إلى الدنيا ويحل ضيفا عليها. يؤكد هذه الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي مراحل تطور الجنين في بطن أمه، ثم يقول: ثم يؤمر الملك بكتب أربع كلمات وما زال الجنين في بطن أمه. رزقي أولا وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. فكتب رزق العبد قبل أن ينزل إلى الدنيا وقبل أن يكتب الأجل. القاعدة الثانية للمال في الإسلام أن هذا الرزق الذي قد قدره الله لك وكتبه لك وأنت في بطن أمك لن تموت حتى تحصل عليه كله، لن يفوتك منه شيء. كل ما قد سطره الله لك من أرزاق ستأخذها كاملة قبل أن تموت. استمع معي إلى هذا الحديث الرائع، وكل كلامه صلى الله عليه وسلم رائع. يقول: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا يترك إلا بطاعته. إن روح القدس، من؟ جبريل عليه السلام، نفث في روعي، يعني ألقى في نفسي وفي خاطري وحي. ماذا يقول هذا الوحي؟ أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. حبة قمح واحدة قد كتبها الله لك في أرزاقك لن تموت حتى تأخذها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اجعل سعيك في كسب المال من الحلال وعلى قدر الجهد والطاقة، ولا يحملنكم استبطاء الرزق، يا من ضيق عليه رزقه، على أن تطلبوه بمعاصي الله، بالسرقة، بالرشوة، بالربا، بالتنفع من المناصب والوظائف، بأكل حقوق العمال والموظفين، بالتجارة في أقوات الناس وأرزاقهم، في نهب ثروات وخيرات البلاد، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. ورد في الأثر أنه لو ركب الإنسان الريح ليفر من رزقه، هو الذي يريد أن يهرب من الرزق، لركب الرزق البرق حتى يدركه فيدخل في فيه. فما كان مضمونا من عند الله عز وجل ما عليك فيه إلا السعي في الأسباب. القاعدة الثالثة للمال في الإسلام أن يكون كسبك للمال من الحلال، فلا تدخلن جوفك وجوف من تعول إلا اللقمة الحلال. فلقد بيّن الله ورسوله عواقب وجزاءات أكل المال الحرام، منها بل أقلها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن أكل المال الحرام لا يستجيب الله له دعاءً. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نموذج، ذكر الرجل، هذا الرجل جمع أربعة أسباب من أسباب قبول الدعاء: يطيل السفر الأول، والمسافر في غربة وانكسار، ضعيف والله مع الضعفاء، فدعوة المسافر مستجابة كما قال صلى الله عليه وسلم. الثاني أشعث أخبر، متبذل، تارك للزينة، والله عز وجل يحب هذا المظهر في الدعاء، مظهر المتذلل المنكسر بين يدي الله، يمد يده إلى السماء. الثالث، والسماء قبلة الدعاء، يقول: يا رب يا رب، وهذه هي القاعدة التي ينطلق منها الدعاء. ولكن ويا للأسف، جمع هذا الرجل في مقابلها أربعة أسباب من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ولا يتوقف جزاء أكل المال الحرام عند مجرد عدم قبول الدعاء، فإن أكلة الحرام إذا تمادوا فيه استمرؤوه واستعذبوه، فظن آكل الحرام أنه كلما انتفخت أرصدته انتفخت نفسه وعلى شكله وارتفع قدره، حتى يذهب به الوهم أنه يظن أن ماله هذا سيخلده في الدنيا. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، ولكن الله عز وجل يقرع أسماعه ويحطم أوهامه. قال: كلا لينبذن في الحطمة، ليلقى في النار التي تحطم العظام وتحطم الأوهام التي عاشوا فيها. وإذا أراد الله عز وجل في الدنيا أن يفضح أكلة المال الحرام فضحهم وسمع بهم بين الناس، وخاصة إذا كان أكل المال الحرام يتعلق بمحاربة أو معارضة الدين والحق، أو كان من أكل المال العام المال المشاعي بين الناس، ثروات البلاد التي من حق الناس جميعا يستولي عليها البعض. إذا تعلق أكل المال الحرام بهذين، معارضة الدين أو أكل المال العام، فضحهم الله عز وجل في الدنيا، كما فعل بالوزراء الوجهاء بالحكومة الفاجرة الذين أكلوا ثروات البلاد ونهبوا خيرات الشعوب وتركوا الناس جوعا وهلكا، فقراء ممحلين ليس بأيديهم شيء، قد احتاروا في لقمة الخبز التي لا تحتار فيها الطيور في السماء ولا الحيوانات الضالة في الشوارع، أكرم الله السامعين. ولكن الله عز وجل سلط الناس عليهم فجردوهم من أموالهم وفضحوهم بين الناس وأودعوا السجن. نعم، أودعوا السجن. هل تعرف من هؤلاء الوزراء الوجهاء؟ إنهم البرامكة، وزراء الدولة العباسية، أكلوا ثروات البلاد وتركوا الناس فقراء، طلوا قصورهم بالذهب وداخل القصور مجون وفجور وزنا وخمور، ولكن الله فضحهم وأودعوا السجن. وفي السجن يقول يحيى البرمكي الوزير الخطير، يقول لمن؟ لأبيه، فكلهم لصوص، يقول: يا أبتي، ما الذي أنزلنا هذا المنزل وقد كنا وكنا؟ قال: يا بني، لعلها دعوة من مظلوم في جوف الليل. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، غفلنا عنها وما غفل عنها علام الغيوب. إن في ذلك لعبرة لمن أراد أن يعتبر. هذا النموذج الذي يأكل المال الحرام ويعارض الدين ويقدم الحرام على الدين والحق والعدل والخير، ضرب الله له أمثلة في القرآن الكريم، منهم واحدة من قصار السور ولكن فيها دروس وعبر. في سورة المثل يتوعد الله عز وجل أبا لهب، قال له: تبت يدا أبي لهب وتب. أخرج البخاري ومسلم أنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول ربنا: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا وقال: وصباحا، كلمة الإنذار وجمع الناس، فاجتمعت له قريش، فقال: لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. واحفظ هذه الكلمة: ما جربنا عليك كذبا. قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. كان أبو لهب يجلس ساندا يديه على التراب، فقام فنفض يديه وقال تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب؟ ما علاقة المال؟ أليس في المسألة مسألة عقيدة؟ ألا يعتقد أبو لهب أن محمدا كاذب وأن عبادة الأصنام حق؟ أبدا، أبو لهب يعلم تماما أن محمدا صادق، ولكن أبا لهب كان يحب المال أكثر من عندين. المال عنده مقدم على كل شيء. علم أن هذا الدين الذي يدعو إليه محمد سيغلق عليه كثيرا من أبواب أكل المال الحرام، وسيفتح عليه كثيرا من أبواب إخراج المال، زكاة، صدقة، تجهيز جيوش، والمال عنده مقدم مفضل، فرفض الدين والحق والخير من أجل هذا المال. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب، بعد من انتهى من ذم الرجل توجه إلى ذم زوجته. من زوجته؟ أم جميل بنت حرب، كانت ذات ثراء وسيدة البطحاء، كانت تحب المال حبا جما، تحب خدمة الضعفاء عند أقدامها. لا يصح عندها أن يتساوى سادات مكة بضعفائها، فكانت تدفع زوجها بعداوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل توعدها بعذاب في النار. هكذا في كل زمان ستجد آباء لها يقدمون المال الحرام والامتيازات والاستثمارات على الدين والحق والعدل والخير. فأصحاب السيادة والفخامة إذا تعارض الدين مع امتيازاتهم، مع مناصبهم، مع استثماراتهم الحرام، عارضوا الدين، فليذهب الدين عندهم إلى الجحيم، ولتبقى لهم مناصبهم وامتيازاتهم واستثماراتهم الحرام. وكذلك أم جميل، لنعلم أنه كما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة، كذلك وراء كل وضيع امرأة، وراء كل خسيس امرأة. فالزوجة إما أن تدفع زوجها إلى الحق، إلى الطاعة، إلى بر الوالدين، إلى صلة الرحم، وإما أن تدفع زوجها إلى الفساد، إلى أكل المال الحرام، إلى نهب الخيرات، وقد تشاركه هي في هذا الفساد كما فعلت أم جمال، أقصد أم جميل بنت حرب. أيها الإخوة، أخي الحبيب، أخي في الله، وأنت تسعى في هذه الحياة في طريق جمع المال وتحصيله، وأنت بإذن الله مأجور على ذلك، فقد قال ربنا عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولكني أضع لك على هذا الطريق بفضل الله ومدده لوحات إرشادية، أسأل الله ألا تغادر عقلك وقلبك وأنت تسعى في طريقك لجمع المال. اللوحة الأولى يقول لك فيها ربنا عز وجل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لو تأملنا هذه الكلمات القرآنية لكفى بها توضيحا ومعنى. فابتغوا عند الله الرزق، ممن يطلب الإنسان المال؟ ممن يطلب الرزق؟ من الله الذي يملك خزائن السماوات والأرض. نعم أنت تسعى في هذه الأسباب التي سخرها الله لك في الحياة، ولكن لا يتعلقن قلبك بهذه الأسباب، لا يتعلقن قلبك بالراتب، ولا بأرباح التجارة، ولا بأسهم البورصة، وإنما يتعلق قلبك بالله المسبب الرزاق الكريم. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. لا تنسى وأنت في طريقك لجمع المال لا تنسى حق الله في الطاعة والعبادة والذكر واشكروا له. إذا رزقك الله بمال قليل أو كثير من أي اتجاه كان فأرجع هذه النعمة إلى مولاها وباريها واحمده سبحانه وقل الحمد لله الذي رزقنيه بغير حول مني ولا قوة إليه ترجعون. فاعلم أنك بعد هذه الرحلة الطويلة في جمع المال وتحصيله أنك عائد إلى الله خالي الوفاق، فليس الحساب هنالك على ما جمعت من مال ولا ما كنست من ثروات، وإنما الحساب على ما قدمت من عمل صالح وما اكتسبت من حسنات. اللوحة الثانية سريعا، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة محبب إلى النفوس، فمن أخذه بطيب نفس برضا وقناعة بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس بنهم وطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. في اللوحة الأخيرة أقول لك أخي الحبيب: لا تجعل سعيك لكسب المال حبا في المال، وإنما لتكفي نفسك وتعف أهلك وولدك. فإذا جعلت الفكر والوقت والجهد كله في جمع المال وتحصيله ستغور بك هذه الحياة كلها على جمع المال، فيتشرب القلب حب المال، فيتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. ما معنى عبادة الدينار؟ ليس المعنى أن يسجد للدينار، وإنما المعنى أن يكون جمع المال مقدم على كل حق وعلى كل واجب، فإن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولرحمك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا في الراحة والاستجمام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وبارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم آمين. شكر الله.